السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 22 الموافق 20 من شهر شوال عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من قول إمام المجد من كتاب المناسك في كتاب المنتقى: باب اكتفاء القارئ لنسكه بطواف واحد وسعي واحد. قبل ذلك ننبه على مسألة في آخر حديث في الدرس السابق لم ينبه عليها، في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا هو من حديث أبي بكر، وجاء من حديث جرير بن عبد الله، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث ابن عباس، حديث ابن عمر وجرير في الصحيحين، وحديث ابن عباس كذا في الصحيحين أو في البخاري. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، والمراد بالكفر هنا ما الكفر الأصغر، لأن القتال بين أهل الإسلام لا يخرجهم الإسلام، بدليل قوله سبحانه تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأدلة كثيرة في هذا المعنى، منها أن قتل المسلم كبيرة من أعظم الكبائر، لكن لا يصل إلى الشرك، فلهذا أجمع العلماء على ما دلت عليه الآيات والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون على سبيل الاستحلال، أن يستحل قتل أخيه المسلم، فهذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان القتال الذي يكون في أحوال الفتن والقتال للدنيا ونحو ذلك، فهذا لا يخرج عن الإسلام، وأجمع عليه أهل الإسلام ولله الحمد. قوله يضرب يجوز على الجزم، على الجزم: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فضبطوه على الوجهين. أما في حديث الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرن بين حجته وعمرته أجزأ لهما طواف واحد. رواه أحمد وابن ماجه من طريق عبد العزيز، وهو من طريق عبد العزيز محمد دراوردي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الخبر من رواية الدراوردي، وهو في نفسه لا بأس به، صدوق، لكن أهل العلم ميزوا في رواية بعض الرواة، قد يكونون من الثقات، وقد يكونون من الرفعاء أيضا في باب الثقة، ومن كان دونهم من أهل الصدق، فقد يكون له رواية يعلم وهمها بطرق كثيرة، كما هو مدون في كتب الرجال في تراجمهم. ومن ذلك عبيد الله الدراوردي رحمه الله، فإن البخاري ومسلم وإن روى له لم يعتمده البخاري رحمه الله ومطلقا، لكن روايته هذه خصوصا ضعيفة، هذه ضعيفة أو شاذة، من جهة أنه من روايته عن عبيد الله بن عمر، وهو عن عبيد الله بن عمر ضعيف، بل قال النسائي منكر الحديث، وقال الإمام أحمد إذا روى عن عبيد الله بن عمر فكأنه يروي عن عبد الله بن عمر. والذي يظهر أن معنى كلامه أنه قد تختلط عليه روايات عبيد الله عن عبد الله، وهذه الرواية ضعيفة كما تقدم. وإن كان المعنى الذي دل عليه هذا الخبر صحيح، إنما هو لم يثبت مرفوعا بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت هذا من فعله، ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ودلت الأخبار الأخرى أيضا على هذا المعنى في حديث كثيرة، من حديث عائشة وأنه قال يسعك طواف بيت سعيك من الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وأحاديث أخرى أيضا جاءت في هذا المعنى أن القارن يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد وطواف واحد، طواف الحج وسعي الحج، وطواف الحج هذا للجميع، طواف الحج هذا للجميع. وكذلك في حكمه أيضا المفرد، في حكمه كذلك المفرد. وهذا الخبر كما تقدم ضعيف من هذا الطريق، والصواب أنه موقوف على عبد الله ابن عمر، وقد رواه مسلم موقوفا عليه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع، وساقه مسلم مطولا من فعله، وأنه طاف طوافا واحدا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال نافع في آخره، وكان يقول أي ابن عمر رضي الله عنهما، وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، يحل منهما جميعا. وهذا واضح لأنه من رواية يحيى القطان عن عبيد الله، ولا يقرن الدراوردي بالقطان. وقد نبه مسلم أيضا، وقد نبه الترمذي إلى هذا في اللفظ الذي ساقه بعدها، لأن الحافظ بن حجر ساقه أيضا باللفظ الآخر، قال وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى وسعي واحد من حد وحتى يحل منهما جميعا، المعنى أنه لا يحل منهما حد، أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي من الطواف والسعي. قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، حديث حسن غريب. وهذه الرواية ساقها رحمه الله لأجل ما فيها من الزيادة، وأنه لا يحصل الحل إلا بالسعي، وأن الحل موقوف على السعي. وقد وسوف ينبه عليه المصنف رحمه الله. الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث، قال رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب. وثم قال، ونقلت كلامه رحمه الله أيضا، هذا قول حسن غريب هذا من كلام الإمام المجد نقله عنه. ثم الترمذي رحمه قال عليه وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، وهو أصح. والأمر كما قال الترمذي رحمه الله هذا ظاهر. الطحاوي رحمه الله مع أنه صرف الحديث عن ظاهره وتأوله، يعني احتج به وأنه أو نعم الطحاوي رحمه الله، نعم الطحاوي ضعفه، الطحاوي نعم ضعفه لأنه جرى على قوله المشهور، لأن هذا الحديث يدل على خلاف قولهم. لكن الطحاوي رحمه الله رواه في شرح معاني الآثار من طريق هشيم وهو بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه رضي الله عنه موقوفا موقوفا. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب كما في هذه الرواية، كما في رواية مسلم التي قبلها. والحديث أيضا في الصحيحين من رواية الليث عن عبيد عن نافع، يعني حتى في الطبقة التي يرفع أو في طبقة عبيد الله كما رواه عبيد الله أيضا موقوفا، رواه أيضا أصحابه أو نظراؤه الليث، رواه عن نافع كما رواه عبيد الله رواه عنه من فعله، وأنه اكتفى بسعي واحد للحج والعمرة. وهذا في الصحيحين من فعل ابن عمر أنه اكتفى بسعي واحد للحج والعمرة. وكذلك رواه البخاري من طريق أيوب عن نافع، ورواه مسلم من طريق مالك عن نافع، طريق مالك كلهم عن عبيد الله بن عمر. فهذا هو المحفوظ من حديث نافع، والمحفوظ أيضا من رواية عبيد الله. فأصحاب عبيد الله الذين رووه عن نافع رووا أيوب ومالك والليث، رووا عن نافع موقوفا. وكذلك تقدم رواية يحيى بن سعيد القطان، وهو من تلاميذ عبيد الله، خالف الدراوردي، فهذا مما يكاد يقطع به في أن روايته وهم، وأنه لا يوضع، أن الدراوردي لا يوضع بوزان واحد من هؤلاء، فكيف بمجموعهم؟ وهؤلاء إما جبال حفاظ كبار رووه عمن رواه، ورووه أيضا عن شيخه، عن شيخ شيخه موقوفا عليه، موقوفا عليه على ابن عمر رضي الله عنهما. وهو رضي الله عنه أيضا في الصحيحين لما طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو كما في صحيح مسلم قال، يعني من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، وأن هذا هو الصواب. ومن العجب أن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر علال الطحاوي، لأن أبو الطحاوي جزم بخطأ الدراوردي، والطحاوي رحمه الله هو أراد بذلك نصرة مذهبه، يعني في لأنه وإن أعلى هذا يحتج بأخبار لا تصح، يعني هو يعني وكأنه ليس في الباب إلا هذا الحديث، وكأن العمدة عليه، العمدة ليست على هذا. الجمهور احتجوا بالأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وكذلك أيضا جاءت عن جمع آخرين من الصحابة، ونقل جابر الخبر المشهور عنه كما في صحيح مسلم أنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هم يريدون الطواف هذا السعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الإفاضة واجب على الجميع، واجب على الجميع، إنما أراد بذلك الطواف الذي بين الصفا والمروة، وهذا جاء مفسر في الأخبار، لأن الكلام متجه إلى السعي من جهة أنه ليس على المفرد والقال لا سعي واحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين عملوا مثل ما عمل، الذين ساقوا الهدي وهم ذوي اليسار، كما في رواية عائشة في الصحيحين رضي الله عنها لما ذكرت أبا بكر وعمر وذوي اليسار أو في صحيح مسلم، ذكرت أنه لم يسق الهدي إلا ذو اليسار، إلا النبي عليه الصلاة والسلام وذو اليسار، وذكرت أبا بكر وعمر، كذلك علي رضي الله عنه، وطلحة أو أبو طلحة جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو المراد في قوله ولا أصحابه، يعني أصحابه الذين ساقوا الهدي، هذا سيأتي الإشارة إليه في إن شاء الله في حديث عائشة بعدها، الإشارة إلى أن الصواب في رواية جابر في هذا الحديث أن المراد بكلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف، أنهم طافوا بين الصفا والمروة، وأنهم اكتفوا بطواف واحد وهو السعي بين الصفا والمروة، أنه أراد بذلك من لم يتحلل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وكل من ساق الهدي، أما من تحللوه عامة الصحابة رضي الله عنهم فإن عليهم طوافين وسعيين، شاهدوا أن الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر إعلال الطحاوي له بخطأ الدراوردي، عبد الوهاب محمد الدراوردي، قال الحافظ ابن حجر في قال وهو تعليل مردود، الدراوردي صدوق، الدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين. وهذا الكلام الذي ذكره مما يتعجب منه رحمه الله. والحافظ رحمه الله يبطن مثل هذا الكلام في مواضع، وخصوصا حين يتكلم في فن المصطلح، مثل في شرح النخبة أشار إلى هذا المعنى ومسألة على الحديث، وكذلك في نكته على ابن الصلاح فأشار إلى أن مثل هذا الكلام وهذا المعنى هذا كلام ضعيف وبحث ضعيف. كيف يقول مثل هذا الحديث؟ يقول يعني أنه صدوق لا شك، وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، هذا لا نزاع فيه، لم ينازع أحد، لم يقول أحد إن سبب رد روايته هو مخالفة ما رواه لما روى غيره، ليس هذا باب الإعلان، بل هو أنه روى شيئا لم يروي هؤلاء الجبال. وهذا يقع في أحاديث كثيرة يجزم بالخطأ، وإن كان لو أثبتت هذه الرواية لم يكن فيها مخالفة من جهة المعنى، لكن هي مخالفة من جهة الحفظ والضبط، فلا يقرن بهؤلاء ولا بواحد منهم، وهو قرره رحمه الله في مواضع كثيرة. لكن حافظ حجر رحمه أحيانا قد يبحث بحثا عظيما ثم يصل إلى نتيجة فيها ضعف في بعض أبحاثه رحمه الله، وهذا وقع له فتح الباري في بعض المواضع. فالدراوردي كما تقدم صدوق، يعني روايته في رتبة الحسن، وهذا بالنظر إلى رواية التي يرويها، لكن لو روى شيئا رواه غيره ينظر، إن كان الذي رواه غيره هو مثله في الرتبة وفي الدرجة هذا موضوع اجتهاد ونظر، وإن كان الذي وكان ما رواه زائدا على ما رواه غيره، وإن كان الذي روى زيادة على ما رواه غيره من الأئمة الحفاظ، وخصوصا ممن يكونون مختصين بهذا الراوي، مثل رواية مثلا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهشيم عن عبيد الله، ثم الطبقة الأعلى رواية أيوب ومالك والليث عن نافع، كلهم رووا هذا الخبر ولم يرفعوه، بل الذي وقع أنهم جعلوه موقوفا، والذي رفعوه من فعل ابن عمر أنه رضي الله عنه لما طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا وقال ما شأنهما إلا واحد، فلما أحرم بالعمرة ثم قال له سالم وعبد الله ابنه إن نخشى أن يكون بين الناس قتال، لما أنه نزل الحجاج بابن الزبير ونخشى أن يصدوك عن البيت، وقال أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أحصر عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك لما مشى وسار ما شأنهما أي الحج إلا واحد، فلبى بالحج رضي الله عنه، لبى بالحج حتى لا يحصل له أن يمنع من الطواف قبل ذلك بطواف العمرة يتحلل، فيكون له سعة أن يحج قبل يحج يذهب يعني يقف المواقف، ثم بعد ذلك أمر الطواف يتيسر لأنه طواف الإفاضة حتى لو تأخر بعد ذلك، فأدخل الحج احتياطا عمرة، مع أنه رضي الله عنه تيسرت الأمور فطاف للقدوم ولعله سعى الحج، ثم بعد ذلك طاف للإفاضة رضي الله عنه. فهذا هو الصواب في هذه الرواية كما تقدم، وأن هذا الأثر ضعيف من جهة إما شذوذه بمخالفة بزيادة الدراوردي شيئا لم يذكره هؤلاء الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم. لكن ما تقدم من كلام الطحاوي رحمه الله هو يعله لأن هذا قول الجمهور، وهو أنهم يقولون إن القارن يكفيه طواف ويكفيه سعي واحد، يكفيه سعي، ليس عليه سعيان، إنما عليه سعي واحد، بخلاف وكذلك أما طواف الحج فهو للجميع، أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان. أهل الكوفة الأحناف يقولون القارن عليه طوافان وسعيان، عليه طوافان وسعيان. وذكروا أخبار في هذا مرفوعة عند الدارقطني، أخبار لا تصح، وجاء أخبار موقوفة أيضا لا تثبت. وأما الأخبار الموقوفة لو ثبت منها فالسنة مقدمة بلا إشكال، إنما المرفوعة كلها أخبار لا تصح، والسنة دلت على خلاف ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي صنع، وكذلك أصحابه الذين معه ممن ساق الهدي رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه، يعني الحديث، وهذا واضح، هذا واضح، لكن السعي هذا عند جماهير العلماء، وهم قالوا ركن، ومنها العلم من قال إنه واجب، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله رواية في المذهب، ومعنى كلامه رحمه الله أن هذا هو أقرب الأقوال أو هو أعدل الأقوال في هذا، فلا يقال إنه ركن ولا سنة، بل هو واجب، ويقف التحلل عليه، لأنه ساقهم الرواية الأخرى قال حتى يحل منهما جميعا، وهذا واضح، إذا قيل إنه واجب فإنه لا يحصل التحلل إلا بالسعي بعد الطواف إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا أو قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم حين في قبل الحج. قال رحمه الله: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إليه، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وهذا متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها رضي الله عنها. وفي هذا الخبر: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم قبل ذلك في أحاديث إشارة إلى حديثها رضي الله عنها، والروايات كثيرة عنها في هذا الباب، فكانت تحدث رضي الله عنها الأحاديث وتسوق فعلها رضي الله عنها وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد اعتنى مسلم رحمه الله بهذا الحديث عن يعني عائشة من طرق كثيرة، من رواية القاسم، من رواية عروة، ومن رواية غيرهما، رواية غيرهما عنها عن عائشة رضي الله عنها، ومن طاووس كما سيأتي أيضا، طاووس بن كيسان وآخرين، ومن رواية الأسود عنها أيضا رضي الله عنها. ففي هذا: قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع في العام، يعني في العام، فأهللنا بعمرة. هذا ظاهر في قول أهللنا بعمرة، ظاهر أنها أهلت بعمرة، وهذه رواية عروة عنها رضي الله عنها، واختلفت روايات في هذا. عروة روى أنها أحرمت بحج، وروى أنها أحرمت بعمرة، روى أنها أحرمت، وكله في الصحيح، ولكن الأشهر أنها أحرمت بعمرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم وقال: من شاء يهل بحج، ومن شاء يهل بحج وعمرة، يعني خيرهم عليه الصلاة، يعني من شاء يهل بعمرة، ومن شاء يهل بحج، ومن شاء يهل بحج وعمرة، وقد كما جاء في رواية مبسوطة عنها في الصحيحين، وأنها هلت بعمرة رضي الله عنها. فهذه رواية عروة عنها، ويشهد لها أيضا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن قال: أحرمت بعمرة، أحرمت بعمرة. وهذا أيضا يقوي هذه الرواية. وقال الأسود بن يزيد عنها رضي الله عنها: أحرمت بحج. وكذلك قال القاسم، فالقاسم والأسود قالوا إنها أحرمت بحج، أحرمت بحج. وكذا عروة في إحدى الروايتين، وعروة في رواية، وأيضا رواه مسلم عن جابر في حديثه رضي الله عنه أنها أحرمت بعمرة، وذكر قصتها. واختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم أن من قال إن قولها أحرمت بعمرة أن هذا هو الواقع منها، وأنها أحرمت بعمرة، وأن النبي خيرهم، وكما أحرم جمع بعمرة، وأنها حاضت بقرب مكة بشرف، فدخل النبي عليه وهي تبكي رضي الله عنها، قال: ما شأنك؟ قلت: لا أصلي، لا أصلي. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وأمرها بما يجب عليها، وكما سيأتي في بعض الروايات. فهي رضي الله حرمت بعمرة على هذه الرواية، ثم أمرها أن تدخل الحج على عمرة. على رواية أنها أحرمت بحج يكون قول أحرمت بعمرة أرادت غيرها ممن أحرم بعمرة، وهذا مثل ما وقع في حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري، أنه قال رضي الله عنه أنه لما أمرهم النبي بالتحلل قال: فلبسنا الثياب وأتينا النساء. ومعلوم أن ابن عباس لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت، إنما نازل احتلام ولم يكن متزوجا، فهذا يقع أحيانا، فقال مثل هذا، وأراد غيره من الصحابة الذين تحللوا وأتوا النساء رضي الله عنهم، فهذا كما تقدم يقع في الروايات، فيكون أرادت غيرها رضي الله عنها، وأنها أحرمت بحج، ثم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يفسخوا الحج، فسخت الحج هي رضي الله، فسخت العمرة هي للحج، فسخت أنها رضي الله عنها لما أنها يعني على رواية أنها أحرمت بحج، أن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يفسخوا الحج العمرة فسخت الحج إلى عمرة، هذا كله قبل أن تحيض، أن تعلم بحيض، هذا يبين على أنها رضي الله عنها استنكرت، وأنه ربما كما قال بعض العلماء أنه قتاها في غير الحين الذي يأتيها، وأن تقدمت عادتها رضي الله عنها، وهذا قد يكون سبب، والله أعلم، ما وقع بسبب السفر وعناء السفر، وحصل ما حصل رضي الله عنها، وكانها في هذا من الحكم والأحكام العظيمة ما كان فيه نفع لأهل الإسلام. فتحللت ففسخت إلى عمرة ثم حاضت، فلم تتمكن من الطهو البيت، فبكت رضي الله عنها لأنها لن يحصل لها ما حصل لمن أخذ عمرة من أصحابه، وكذلك سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، فالمعنى إما أنها أدخلت على الحج على عمرة التي أحرمتها ابتداء، أو أنها أدخلت الحج على العمرة التي فسختها من الحج، فسختها من الحج. وإن كان يعني ظاهر الروايات وأكثر روايات أنها أحرمت بعمرة، وأحرمت بعمرة، ذكر الحج هذا لا ينافي، لأنهم خرجوا لا يعرفون إلا الحج كما قالت رضي الله عنها في الصحيحين: ولا نعرف إلا الحج، يعني قالت ذلك. فعروة حكى عنها على ما حكت عن نفسها. ثم لما جاءوا إلى الميقات النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أنواع النسك الثلاثة، فأحرمت بعمرة رضي الله عنها، فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، حج بالحج مع العمرة. وهذا يبين أنه أمرهم أن أكثرهم أو كثير منهم أحرموا بعمرة. ثم الوحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام وهم يرون ما يعمل فيعملون مثل عمله، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم. فأمر من ساق الهدي، من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، فليهل بالحج مع العمرة. ومعلوم أن الأكثر لم يكونوا ساقوا الهدي. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر وحديث حفصة: إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنهر. صحيحين. فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وفي حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى بالبدن معه من اليمن، فقال بمهلت، قال بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمكث حراما، أمكث حراما. أمره أن يبقى على إحرامه عليه الصلاة والسلام ولا يتحلل لأنه ساق الهدي. وأبو موسى أيضا قال مثل ما قال علي رضي الله عنه ولم يكن ساق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحلل لأنه قدم هو علي رضي الله عنهم. قال: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، حتى يحل منهما جميعا. ويكون هذا في يوم النحر، يحصل التحلل الأصغر الأول ثم التحلل الأكبر بتمام أعمال ذلك اليوم من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، لأنهم قد سعوا قبل ذلك، طافوا طواف القدوم ثم سعوا ولم يبقى عليهم إلا طواف الإفاضة في حق من ساق الهدي. فقد قالت رضي الله عنها: فقدمت وأنا حائض، فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غير ألا تطوف البيت حتى تطهري، فشكوت ذلك إليه. هذه رواية من الروايات في الصحيحين، وجاءت روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في قصتها. فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. وهذا في الصحيحين بهذا اللفظ: انقضي رأسك وامتشطي، في دلالة على جواز نقض الرأس للمحرم ولو كان مجدولا أو مشدودا، إلا أن يكون قد لبده، فإنه في الغالب لا يكون إلا بتقطيع شيء من الشعر. فلهذا قال: انقضي رأسك وامتشطي، دلال على جواز امتشاط المحرم. والجمهور على النهي واختلفوا هل هو على التحريم أو الكراهة. من أهل من قال إنه يحرم عليه أن يمتشط، واحتجوا بحديث حديث ابن عمر الترمذي أنه قال في الحج: الشعث التفل، الشعث التفل. وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، هي من جهة المعنى يبقى المحرم على حاله في إقباله، لكن لا يمتنع أن يبدل إزارة، لا يمتنع أن يغتسل نحو ذلك. ولهذا دلت هذه الرواية على جواز ذلك. وثبت الصحيحين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغتسلون وهم محرمون، وثبت الصحيحين حديث أبي أيوب لما أرسل ابن عباس إبراهيم بن عبد الله بن حنين أو عبد الله بن حنين إبراهيم عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين، وفيه أنه أرى المختلف والمسور المنخرمة، أرسله إلى أيوب قال: سأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع وكيف كان يغتسل يعني وهو محرم. وفيه أنه رضي الله عنه رفع جعل بينه وبينهم سترة فأظهر رأسه فجعل يمر الماء عليه ويقول هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو محرم، دل على جواز ذلك. وفيه دلالة على أن جنس تنظيف الرأس وغسله لا يضر، ولو تساقط شيء من الشعر، لأنه في الغالب حين يكون الشعر كثيرا يتساقط شعر، وهذا الشعر يكون من الشعر الميت، إنما المنهي عنه هو تقطيعه أو كده، الكد الذي يكون فيه تقطيع وتمعيط للشعر، أما الكد الخفيف اليسير فلا بأس. ومنهم من قال المراد بالامتشاط الامتشاط بالأصابع، وهذا تقييد للحديث بالمذهب ولا دليل عليه، النبي قال وامتشطي، لكن معلوم أن المحرم كما قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالمحرم عليه أن يجتهد، والمعنى امتشاط المعتاد الذي لا يحصل به تقطيع للشعر، فليقن قضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع المرأة. منهم من قال إن هذه الرواية تفسرها قول في الرواية الأخرى عند البخاري ورفضي عمرتك، أنها رفضت عمرة أبطلت، وهذا ضعيف، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، هنا قال ودعي عمرتك، وفي الصحيحين وأمسكي عن العمرة، في الصحيحين قال أمسكي أو عن عمرتك، هذا يبين هذه الرواية، وهذه الرواية الصحيحة رفضي عمرتك هي عند البخاري من طريق أبي معاوية، عند مسلم من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن هشام بن عروه عن عروة عنها رضي الله عنها. والمعنى على هذا الرفض رفض أعمالها وإمساك عن الأعمال، يعني أنها تمسك عن أعمال العمرة الطواف والسعي حتى تطهر، ولها قال دعي عمرتك، دعي عمرتك عمرتك يقول عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوافك كما سيه طوافك بالبيت يسعك لحجك وعمرتك، سماها أثبت لها العمرة رضي الله عنها، ففي دلالة على جواز ذلك كما تقدم، وأنه في دلالة أيضا على مشروعية اغتسال المحرم وتنظف المحرم، فإذا كان هذا في حال الإحرام لإدخال نسك على نسك وأنه يشرع فمشروعيته ابتداء لمن كان حلالا من باب أولى، ولا يقال مثلا إن هذا في حق النفساء والحائض وأنه يتأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسألة نقض الرأس والامتشاط فلم يشر إلى مسألة الحيض أو تنظيف، وإن كان يعني هذا أمر مطلوب وهو اغتسال من أو غسل أثر الحيض نحو ذلك، لكن النبي نص على الرأس دل على أن هذا يعني امتشاط مشروع، وهذا لا فرق فيه بين الرجال والنساء. فقن قضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمر، يعني دعي أعمالها، دعي إتمامها، تفسر الأخرى أمسكي عن العمرة، أمسكي عن العمرة. وثم تقدم في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها أن عمل هذا يسعها، وفي عند رواية أبي داود بإسناد صحيح طوافك البيت يكفيك وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك. قالت ففعلت، يعني فعلت ما أمرها به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم فاعتمرت، لأنها رضي الله عنها طلبت ذلك منه والنبي أخبرها أنه يكفيها، لكن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه فسر ذلك في رواية عند مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت أمرا طاوعها عليه رضي الله عنها، يعني هذا يبين أن النبي عليه أخبرها عليه الصلاة والسلام أن طوافها أن بطوافها وسعيها يحصل به الحج والعمرة، لكنها رضي الله عنها قالت يرجع أصحابك وفي لفظ صحيحين صواحبي بقية أزواجه بحج وعمره، وأرجع بحج يعني بحج بعمره منفردة، أرادت عمره منفردة. ولهذا قال هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، يعني عمرتك التي أردت أن تأخذيها عمرة منفردة، عمرة منفردة فلم يتيسر لك، مع أنها حصلت وتحققت لها العمرة بتمامها. وإذا كانت العمرة تحصل لمن منع من أدائها تماما، لمن حصر مثلا وله أجرها، فكيف بمن جاء بها ولبى بها لكن دخلت عمرته في الحج؟ هذا من باب أولى أنها تحصل له العمرة، وهذا هو منصوص الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمت. قصة خروجها مع عبد الرحمن في الصحيحين رضي الله عنها، وجاء فيها ألفاظ حسنة، وجاء عند أبي داود بسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هي هذه أو عمرة متقبلة، النبي أخبرها أن عمرتها عمرة متقبلة رضي الله عنها. وفيه بحث لعله يأتي إن شاء الله في مسألة العمرة من التنعيم، وهل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن بكر أخذ عمره، وإن كان ظاهر رواية أنه لم يذكر أنه أخذ عمره رضي الله عنه، بل هي التي اعتمرت. فقال هذه مكان عمرتك، قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة والبيت وبين الصفا والمروة رضي الله عنها. هي ذكرت قصتها، لكن وهذا من عظيم فقهها وفهمها، فإنها يعني ذكرت ما حديثها هذه الجملة وهذه الفائدة التي تبين حكما عظيما من أحكام الحج والعمرة، وهو في حق المتمتعين. فيعني فأخبرت عن حالها، لأنها رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة، أدخلت الحج على العمرة، ثم ذكرت حال الذين أهلوا بالعمرة، أهلوا بالعمرة وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم، يعني حينما فسخوا الحج عمرة. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة وبالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث جابر الصحيحين وحديث عائشة الصحيحين وحديث ابن عباس أيضا وحديث أبي أنس بن مالك صحيح البخاري وحديث سعيد الخدري في صحيح مسلم وحديث سلمة في صحيح مسلم، وحديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر بن عبد الله أيضا في أنه أمرهم بذلك وتقدم الإشارة إليه في الصحيحين. فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، تحلوا التحل الأول، تحلوا من الطواف والسعي بعمرة، وهذا حين أول ما قدموا يوم الأحد يوم الرابع، ثم طافوا طوافا آخر وهذا في يوم النحر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، منى لحجهم طافوا طوافا آخر، وتريد بالطواف هذا السعي بين الصفا والمروة. أما طواف الإفاضة فهو على هذا على الجميع، قد طافوا طوافا آخر، فهي تتكلم عن المتمتعين، فقد طافوا طوافا آخر، لأن طواف الإفاضة هذا واجب على الجميع. إنما وهذا من عظيم فقهها كما سبق الإشارة إليه، إنما أراد أن تبين أن المتمتعين عليهم سعي آخر وهو الطواف بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، وهذا يفسر ما تقدم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهو السعي الأول بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، طواف القدوم واكتفوا به، اكتفوا به، إنما عليهم طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. قال متفق عليه، وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير العلماء، وأن المتمتع عليه سعيان وطوافان، و ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتمتع كالمفرد والقارن، وأنه لا فرق بين المفرد والقارن، وأن عليه سعي واحد، سعي واحد، كما أن عليه طواف واحد. واستدلوا برواية عند مسلم من رواية زهير ابن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، وكذلك بخيثمة وكذلك رواه أيضا من طريق آخر عن أبي الزبير رضي الله عنه في حديث جابر، وفيه أنه رضي الله عنه أن النبي أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل، وأنهم لبسوا الثياب وجمعوا النساء ومسوا الطيب، وأنه اكتفوا بطوافهم الأول بين الصفا والمروة، وأنهم لم يطوفوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة. وبما رواه أحمد أيضا بسند صحيح من رواية الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، أنه قال رضي الله عنه أنه قال المفرد والقارن والمتمتع، ذكر أنه يكفيهم طواف واحد وسعي واحد، أو بهذا المعنى عنه رضي الله عنه. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وفي هذا نظر، والصواب قول الجمهور، لأن هذه الأخبار أخبار محتملة ليست صريحة، وحديث عائشة رضي الله عنها حديث صريح في وجوب طوافين وسعيين، حديث عائشة التصريح واضح في وجوب طوافين وسعيين، أيضا يشهد له ما رواه البخاري معلقا مجزوما به من طريق عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر حديثا طويلا وفيه. وأما الذين ذكر يتحللوا قال ثم طافوا طوافا آخر لحجهم، بمعنى ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنه، وهذا الحديث وصله الإسماعيلي عن شيخه القاسم بن زكريا المطرز، لكن ساقه رحمه الله بالرواية عثمان بن سعد الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس بما على نحو ما ذكره البخاري معلقا. والصواب رواية البخاري، وأنه عثمان بن غياث لا عثمان بن سعد، والإسماعيلي عزى هذا الوهم إلى القاسم بن زكريا، مع أنه حافظ كبير رحمه الله، وقد تمسك بهذه العلة التي صنيع البخاري يدل على ردها، تمسك بها شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن له علة، ويدل على سعة الطلاع رحمه الله، يقول إن له علة، وشار إلى أن الراوي عثمان بن سعد، وهو عثمان بن سعد الكاتب، وهو راوي ضعيف لا عثمان بن غياث الثقة، لأن كليهما روى عن عكرمة وهما في طبقة واحدة. والصواب كما نبه الحافظ رحمه الله وكما نبه قبله الإسماعيلي أنه عثمان بن غياث لا عثمان بن سعد. وقد جاء أيضا من طريق آخر ما يبين ذلك من رواية مسلم خارج الصحيح، فهذا هو الصواب في هذه الرواية، وكذلك رواية عائشة في الصحيحين، وقال شيخ الإسلام رحمه الله قد قيل إنها من قول الزهري، أنها مدرجة من قول الزهري، وهذا أيضا خلاف ظهر رواية وسياق الرواية تدل على ذلك، أنه واضح أنه من كلامه رضي الله عنه، الأصل أنه الحي، وإن كان الزهري رحمه الله كغيره من الرواة ربما يدرج، لكن الأصل بقى الخبر بدلالة حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث قال وأنه من كلام هشام بن عروة، مع أن هذا وهم منه رحمه الله، لأن الحديث ليس من رواية هشام بن عروة عن أبيه، بل من رواية الزهري عن عروة، لا من رواية هشام، لا من رواية هشام، فهو وهم منه رحمه الله. والصواب على كل حال أن الحديث ثابت في الصحيحين، وأن الإعلال إعلاله معلول من الرواية الأخرى، وأقوى ما استدل به حديث جابر عند مسلم، يعني حديث جابر عند مسلم صريح في أنهم تحللوا وأنهم جمعوا نساءهم ولبسوا الثياب ومسوا الطيب، وأنهم بعد ذلك اكتفوا بسعي واحد. وتتبعت الروايات هذه يعني قديما عند مسلم، وذكرتها في أكثر في تعليق على بعض المواضع في حديث جابر. والذي يظهر والله أعلم، وينظر هل قال هل أعلى هذه الرواية، لأن هذه الرواية هي صحيحة في صحيح مسلم، الحديث صحيح، لكن الحديث قد يكون فيه لفظة تعل، وهذا لا يستنكر لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الصحيحين أيضا، قد يكون حديث صحيحين وتكون في رواية لفظة تعل، هذا ليس بمستغرب. وكذلك هذه الرواية الذي يظهر والله أعلم أنها هذه الرواية وهذه الزيادة، أن هذه الزيادة أنه اكتفوا بسعي واحد أنها رواية مدرجة، لأن الحديث رواه مسلم بعد ذلك، بعد ذلك بعد هذه الرواية، بعد رواية أبي الزبير من رواية زهير بن معاوية، الزبير رواه من رواية ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا، وصرح أبو الزبير عن جابر في هذه الرواية. وفي الرواية التي تقدمت وهي أنهم اكتفوا بطعم بسعي واحد لم يصرح بالتحديث، وهو من غير رواية الليث بن سعد، وهذه الرواية ابن جريج صرح بالتحديث، وأبو الزبير صرح بالتحديث عن جابر رضي الله عنه، فذكر الحديث وذكره مختصرا، ولم يذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من الطريق الأول، من الطريق الأول، وهو أنه قال وأنهم لم يطوفوا إلا طوافهم الأول، يعني حين ذكره بعد التحلل، بل ذكر الرواية مختصرة، وأنه من هذا الطريق قال عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلا الطواف الأول، إلا طوافهم الأول، يعني الطواف بين الصفا والمروة، وهذه الرواية هي الرواية المعتمدة. والمراد لأنه قال لم يطف النبي، فكأنه هو يستثني نفسه ومن كان من بقية الصحابة من تحلل، وأن النبي لكن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين ساقوا الهدي هم الذين اكتفوا بالطواف الأول بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. هذه رواية متقنة، رواية مختصرة، هذا يبين، ولم يذكر فيها جابر رضي الله عنه ذاك التفصيل المذكور، فإما أن تكون هذه هي الرواية، هذه هي الرواية وهي الرواية المختصرة، أو تكون الرواية تلك المطولة دون ذكر ما زيد في آخرها من أن الذين تحللوا اكتفوا بطوافهم الأول بين الصفا والمروة. ويدل عليه أيضا أن مسلم رحمه الله رواه من رواية ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر رضي الله، عطاء بن أبي رباح، ومعلوم من رواية أيضا ابن جريج عن عطاء من رواية متقنة، وصرح عن عطاء رحمه الله، وذكر عن جابر الحديث، ذكر عن جابر الحديث بذكر تحللهم وأنهم تحللوا من حجهم إلى عمرة، وأنهم يعني صاروا كغير المحرمين. ولم يذكر عطاء بن جريج برواية عن عطاء، لم يذكر في هذه الرواية تلك الزيادة التي ذكرها أبو الزبير في تلك الرواية. هذا مما يوحي بأن تلك الرواية موضوع نظر، إما مدرجة أو وهم، بدليل أن ابن أن أبا الزبير لم يصرح وليس من رواية الإذ كما تقدم، وأن الراوي هو ابن جريج، ابن جريج نفسه هو الذي روى هذه الرواية عنه، هو الذي روى عنه هذه الرواية مختصرة، ورواها عن عطاء مطولة دون ذكر أنهم اكتفوا بسعي واحد، أو لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول. فهذا هو الأظهر في هذه الرواية كما تقدم، وهو الأقرب في الجواب على هذا الحديث، لأن هذا الحديث حديث ابن جابر، حديث جابر رضي الله عنه حديث صريح، ولهذا جزم بهذا القول جمع من أهل العلم جزموا بها. وابن جاسر رحمه الله في منسكه فيما أذكر أنه أيضا أشار إلى هذا، وأخذ بهذه الرواية لأنها صريحة لا تحتمل، تأولها النووي وجماعة، وأن المراد بذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أحرموا بالحج والعمرة من القارنين من ساق الهدي، لكن هذا التأويل ضعيف لأن الرواية صريحة، فلو ثبتت فهي صريحة لا تحتمل شيئا من هذا التأويل. والصواب والله أعلم أن يكون الإشارة للتأويل أو النظر في السند، وأن هذه الرواية هي في الأصل لم تثبت، إما مدرجة أو وهم من بعض الرواة يعني في هذه اللفظة، وإلا فالحديث ثابت، فلا يرد أن يقال هل علّ هذا الحديث وصحيح، نقول أن هذا ليس إعلان للحديث، الحديث ثابت، الحديث ثابت وله طرق عند مسلم، إنما هذه اللفظة هي موضع الخلاف وهل تثبت أو لا تثبت. ثم قال رحمه الله: وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها هلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث معها عبد الرحمن فبعث بها مع عبد الرحمن التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. رواه أحمد ومسلم، وهذا من طريق وهيبه بن خالد، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عبد الله، هو رواه عبد الله عن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عنها رضي الله عنها. وهذه الرواية رواية طاووس صريحة أيضا كما تقدمت في رواية إحدى روايتي عروة، وكما رواه أيضا جابر رضي الله عنه عنها رضي الله عنها أنها هلت عمره، وقال أنها هلت بعمره، وهذا يؤكد ما تقدم أنها هلت عمره، فقدمت ولم تطوف بالبيت لأنها امتنع عليها الطواف لنزول عذرها رضي الله عنها، فلم تطوف بالبيت حين حاضت، فنسكت المناسك كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعي ما أصنعت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأخذ بهذا مالك وجماعة من أهل العلم أن للحائض أن تقرأ القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا إلا قال: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يقرأ القرآن كما أنه يذكر الله سبحانه وتعالى، فكذلك قراءة القرآن، فلها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولم يستثني ذلك، وهذا هو الأظهر، وإن كان خلاف قول الجمهور. أما حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وحديث عن الترمذي هو من رواية ابن جريج عن من رواية نافع، والراوي رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر من روايته عن الحجازي، ورواية الحجازيين ضعيفة، وذكر بعض الحفاظ أنه ضعيف باتفاق وهناك أدلة أخرى أيضا، لكن من خصوص هذه الرواية لقولها فنسكت المناسك كلها، رضي الله عنها من الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وسائر أعمال الحاج غير أن لا طوف بيت حتى تطهر رضي الله عنه. وقد أهلت بالحج يعني حين ما حاضت رضي الله عنه وقد حاضت بشرف رضي الله عنها. وهذا ستأتي في الرواية الأخرى بعدها قد هلت بالحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وهذا صريح لما تقدم دليل في المسألة، دليل في المسألة في أن الطواف يسع للحج والعمرة، طواف القارن أنه إذا طاف وسعى يكفيه سعيه وطوافه بالبيت يكفيه لحجه وعمرته، وأنه ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد الواجب عليه طواف واحد. وقول الجمهور أن طواف القدوم سنة، وذهب مالك إلى أنه واجب. فقال يسعك طوافك، تقدم وجاء في لفظ يجزئك، وجاء عند أبي داود يكفيك لطوافك البيت بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فأبت رضي الله عنها، يعني هي قالت يعني فسر هذا بما جاء في الرواية الأخرى أن قالت يرجع صواحب حج وعمرة، يرجع أصحابك بحج وعمرة، فوقعت في نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجابها إلى ذلك لما أنها أرادت ذلك، فكما قال جابر رضي الله عنه وكان النبي رجلا سهلا إذا هاويت أمرا يعني إذا هاويت تابعها عليه أو يعني أذن لها فيه رضي الله عنه. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، وهي التنعيم كما في رواية الصحيح قال كان أدنانا إلى الحل، كان أدنانا إلى الحل، وليس التنعيم ميقات. وما جاء في حديث مرسل أنه ميقات هذا لا يصح، لا يصح، وأنه ميقات العمرة لحج، إنما كان كأدنى الحل. ومن على قول الجمهور من أراد العمرة، من أراد العمرة فإنه يحرم من أي جوانب البيت، من أي جوانب الحرم شاء إذا خرج من الحرم. قال الإمام أحمد رحمه الله كلما تباعد كان أعظم في الأجر، يقول الإمام أحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن ينفر، وهذا كان ليوم ليلة الحصبة وليلة الأربعاء، بل لأن آخر أيام حج عليه الصلاة والسلام كان يوم الثلاثاء، إن الجمعة هو يوم عرفة والسبت هو يوم النحر والأحد والاثنين والثلاثاء هذه أيام التشريق، والنبي عليه الصلاة والسلام رمى إلى اليوم الثالث، تأخر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذهب إلى الأبطح. هذا سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلى فيه بعدما رمى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقده، وقبل الفجر ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس وقرأ سورة الطور صلاة الفجر، ثم بعد ذلك توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وكما قالت عائشة فلقيته وأنا منحدرة ومصعد، أو هو مصعد وهو وهي منحدرة رضي الله عنها، فوعدهم عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى المدينة. قال نعم، فبعث بها مع عبد الرحمن التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، رواه أحمد ومسلم. فاعتمرت بعد الحج، وهذه العمرة يعني لعائشة رضي الله عنها موضع خلاف فيه، هل هي مشروعة لكل امرأة؟ ولعل يأتي إن شاء الله إليها في درس، في الدرس الآتي إن شاء الله. و ثم ذكر بلاك عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بشرف فتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك. يجزئ من أجزأ يجزئ من الرباعي، ويجزي من جزى يجزي أي يكفي. وقد يشهد له رواية أبي داود يكفيك من جزى يجزي من الثلاثي وهو يكفي، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء، أي لا تكفي نفس عن نفس ولا تقوم نفس عن نفس، بل كل نفس بما كسبت رهينة، يعني على هذه الرواية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وهذا من رواية عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عنها رضي الله عنها، ومجاهد قد سمع منها على الصحيح كما هو اختيار حافظ رحمه الله رجحه، وروايته عنها في الصحيحين وهي التي أيضا جزم بها علي المديني خلافا لأبي حاتم رحمه الله، والصواب ما ذكره البخاري وشيخه علي المديني، هذا صريح في الصحيحين من رواية عروة ومجاهد الصحيحين، أن عروة ومجاهد دخل المسجد فوجد عبد الله بن عمر فيه رضي الله عنه جالس، وكان في المسجد قوم يصلون، قال فسألناه عن صلاتهم قال بدعة، ثم سألناه عن عمره عليه الصلاة والسلام قال أو عمرة شعبان أو قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى عمراته في شعبان أو قال اعتمر النبي في شعبان أو ف وكانوا رضي الله كأن وكان عندهم علم أن عمر عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، لكنهم أرادوا أن يتثبتوا، بلغهم عنه فأرادوا أن يتثبتوا رضي الله عنهم. وكانت عائشة رضي الله عنها من وراء الجدار، وكانوا يعلموا ذلك وكانوا يسمعون استنانها، فقلنا يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول عبد الرحمن؟ قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو شاهد معه، وما اعتمر في رجب قط. تقول رضي الله عنها جميع العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو عبد الرحمن وعبد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما اعتمر في رجب قط. قال عروة مجاهد فما قال شيئا، سكت رضي الله عنه، هذا يبين أنه كأنه رضي الله عنه وقع عنده شك أو توهم رضي الله عنه، والوهم قد يقع في مثل هذا. فهذا دليل واضح في أن في سماع مجاهد عنها، وهذه الرواية الصريحة في هذا. ومجاهد توفي سنة بعد 100 بثلاث سنوات، وكانت ولادته سنة 23 أو 21 في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وله لما مات نحو من 82 أو 83 سنة رحمه الله ورضي عنه. يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. والأحاديث في هذا الباب جاءت من طرق عدة، تقدم أن مسلم اعتنى بها وطرقها رحمه الله، وذكر هذه الروايات الكثيرة عن عائشة رضي الله عنها واعتنى بها عناية عظيمة، مما يدل على شهرة حديثها وكثرة الآخذين والناقلين عنها رضي الله عنها. وقال الإمام المجد وفيه تنبيه على وجوب السعي، وفيه تنبيه على وجوب السعي، قال يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأن الإجزاء لا يكون إلا عن شيء واجب يجزي، وإن كان قد يحتاج بعض المقامات يعني أنه يجزي هذا الفعل، وإن كان لا يراد به أنه واجب، لكن حين تفعله يجزي عنك. لكن قالوا يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنه قال عن حجك وعمرتك، هذه حجة الوداع وهي الحجة التي اعتمرتها رضي الله عنها، وهي حجة الفرض، فهذا يبين أنه واجب، وهذا هو الصواب. وتقدم الإشارة إلى الخلاف، وأن الجمهور قال أنه ركن، وأن القول الوسط في هذا هو مختاره ابن قدامة رحمه الله. سألوه سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.